قال وكمن ما كان فالطويلة وهكذا ما كان فالجيلة. وكمن ما كان فالجيلة فالطويلة وهكذا ما كان فالجيلة. طويلة على وجه فقير على وجه فقير مصطفى قائل ان فقر طويلة نقول قوارب قوارب واحده منها لكن الناس يسمى من تنظيم حج من قبائلها كيف نقول بالنسبه الى طويله طويله طويله كذا في هذا كله من قوله وفعلي في فعيلة الكذب يعني ما لم يكن طويلة حويلة حويلة مثل حويلة عليلة عليلة ياتي طيب منظر الآن في قوية وش السبب منها السبب لأنها مغتلة مغتلة العلم قال يقول عينها مغتلة فيها رمل تحتاج إلى علاج وحيث إن عينها مرموقة أبقيناها على منها عليها إذا كان نحرقها وهي مرموقة من أول مكتب فكان يسجع إليها فنقول في طويلة طويل ولا نقول طويلة كذا إذن كل فئيلة مثل فئيل تبقى على حالها وهكذا ما كان كالجريدة أيضا نقيها على رقم فنقول في نسبة إلى جريدة جريدة جريدة جريدة ونقول في نسبة إلى جميلة جميلة جميلة لا تقرأ طيب قليلة قليلة ليس هذا لأنها مباعدة لا جاء فيها اللام مقررة إلا لا فيها أنها ضعف فيها مضعف لا جاء مرتين فيها فنقول في قليل نقول في قليل قليلة نقول فيها قليل قليلة عزيزة عزيزة عزيزة مضعف كذلك إلى كبيرة كبيرة الخلاصة فهم كل ما نفتنا إلى كبيرة نقول فيها فاعل إلا إذا كان هو كلف العين أو مضاعف مضاعف العين فإنها تبقى على لفظ أي ما لم يكن فيه الفاعل من فعيل أو فعيلة فإن كان مغتلا لا ألحق به وألحق مؤللا عليه فإن كان صحيحا لم يلحق وما ورد عن العرب فهو شاذ كقرشي وفقه حمد ذي مد ينال في النفر ما كان في تثنية لهم كثر. ينال ينال بفتح فقلت ينال وهمزة لمد ينال في النفر ما كان في تثنية لهم كثر، يعني أن المنبوذ يعامل إذا نسب إليه معاملته إذا ثم، وبمالك يقول في المثنى المنبوذ قال وما تصحراء بواو ثنية ونحو عنداء حداء وحياء بواو وهمز وغير ما ذكر صح وما شد على نحو كثير. إذا هذا نرجع إلى كثير كثير منبوذ وما صحراء صحراء هذه الألف فيها منبوذة للتأنيث. على التأنيث يقول مالك بواو ثنية فنقول صحراوان، النسبة مثل السبيل نقول في النسبة إلى الصحراء صحراوي وللخائي صحراوي، لأن صحراء إلى ثنية وجب قلب همزتها واو، فإذا نسب إليها يجب أن تقلب همزتها واوا فنقول في صحراء صحراوي. طيب ونحو جلباء كساء وحياء بواو وهمزة، جلباء الهمزة فيها للحرف، كساء الهمزة فيها أصلية فإذا إذا كانت الهمزة بالإلحاق فعلبائي، أو كانت الهمزة أصلية فتدائي نعم وإذائي وما أشبه فإنه يدور فيها الوجهان، إبقاؤها على أصلها وقلبها واو، فنقول في النسبة إلى علباء واحد ياكل العلباء. تعرفون العلباء؟ العلباء الأعصاب اللي في الرقم، واحد عنده ما شاء الله معدة قوية يقول كل اللحم الحضر لا يقول أنا باكل العلباء الأعصاب الصعبة، فنقول له في النسبة إلى العلباء يقول هذا علباوي أو علبائي من الوجهان. طيب كساء أهم ذاتية يجوز أن نقول في النسبة إلى كساء كسائي وكساوي، قول لما مالك يقول جواونا هم. طيب رجاء رجاء المدرس أو رجاوي، بناء بنائي أو بناوي، وعلى هذا فقط يشوف حمراوي هناك صفراء بواو ثنية، صفراء صفراوي، سوداء سوداوي، أما سوداني فهي نسبة إلى سودان نسبة إلى سودان. طيب وغير ما ذكر صح، فمثلا قراء والضاء تجي قراءة جنوبة الهمزة هذه أصلية لأن من قرع ومن توضع فالهمزة أصلية، فنقول في النسبة إلى قراء قرائي، وفي النسبة إلى وضاء وضائي. إذا نبيت هذا واضح يعني، فصار الذي النسبة إلى ما فيه الهمز يكون على ثلاثة أوجه، إما أن تكون الهمزة واضح أو تبقى على ما هي عليه أو يخير الإنسان فيها بين هذا وهذا. متى تكتب واوا؟ إذا كانت في التأنيث. ومتى تبقى على أصلها؟ إذا كانت أصلية. ومتى يخير؟ إذا كانت منقلبة عن أصل أو كانت لذل حرم فإنه يذل فيها الله كان. فتقول في علم وتقول في قراء بالنسبة إلينا قراء ابن وقراء ابن لأن هذا صية إذا تبقى على من عليه نقول قراء ابن وضاء نقول وضاء ابن ابتداء ابتدائي أو ابتدائي ليس ابتدائي كان همزة أصلية أولى انتهاء انتهاء انتهائي وانتهاء ويجن انتهى من عدم الأصل انتهى انتهى الألف آخر آخر الفعل ألف هو انتهى انتهاء أصلا انتهايا أصلا هذا انتهايا فصار انتهاء منقلب عن أصل فنقول انتهائي وانتهاوي واضح بخلاف ابتدائيين مثل الابتداء لانها همزه اصليه فقل ابتدا يبتدئ همزه اصليه واضح او العمل طيب ثم قال المؤلف وانصب لصدر جمله وصدر ما ركب مزجا ولسان سمنا اضافه مبدوعه بابن حوض أو ما له التعريف بالثاني وجد فيما سوى هذا الكبن الأول ما لم يحذبكم كعبد الأسهل. هذه الأبيات الثلاثة بالنسبة إلى المرفق في بعض الأعلام تقول جملة مثل ما يقول تعبط شرع معوذ بالله من تأبط شرا أو الشنفري أصبح يقول الشنفري الشنفري والثالث كذا أرناه سبق أنه يا عبد الرحمن بن داود بن ربي كذا أرناه الخير يدوم لا لا هذا قرناه هذا اسم غبي يسمى بها رمسي إذا إن أطعيه ما في شكرة المسلمة ما هو أصده ما هو أن نخلط عن عزيز إنسان قرناه غبي يسمى بها رمسي فإذا أردنا أن ننصب إلى هذه الجملة ننصب إلى قدره فنقول فيه تأبط شرا إذا أردنا أن ننسب إليه نقول فيه تأبطي جاء عبد الله التأبطي يعني المنسوب إلى تأبط شرا الشنفري جاء عبد الله الشنيجي نسب إلى الشنفري جاء إشابة قرناها اسمه جاء عبد الله السيبي أو السابي السابي السابي يقول السابي هذا أصدر الجملة وظاهر كلام المالك أنه لا يجوز أن يصل إلى عبده فلا نقول في تعبط شرا بالنسبه اليه ما نقول جاء الشري او في سابق معها جاء القرن ما يجوز لا منهم ما رجع اللي في ثابت فقط نعم بقدر ما رحب مزجل أن رفق في مزجي هو علم علم ثم فيه كلمة رام وكلمة رفع جاء على سبيل النسبة مع أكل النسبة لو كان على سبيل النسبة لكان مرتبا إرادية ولكنه على سبيل الخلق ولهذا سمي مزجيا والمزج الخلق فكأننا مزجنا هاتين الكلمتين حتى صارت كلمة الله ولهذا يكون العراق على الآخر مثل حضر موت حضر موت حضر بها بعض الشيء التاريخ حتى حضر موت حضر موت ثم اكثر الكلمة الأولى مع الثانية ويجوع إلى شخص من لوحد هذا موت فعندما ننسج إلى قوم مخرج نقول حضر حضر لكن هم دخلوا لي مع كلمة الأولى وطلعوا حضر لي وبعد وقدر ما ركب مهجا باعوا دق باعوا دق عندما ننزل إلى بعض دق جاء لي ولا نقول بعض دق يعني هنا الجمهور وقدر ما ركب مهجا ورثان تمنا إضافة مجبوءة بإذن أرد ورثان يعني ينفس الثاني إذا تمنا إضافة مجبوءة بإذن أرد ما ينفس الجملة إذن ينفس بسبب المركب الحصير الغبية ينفس لعدده الثاني مش مجرد مثلا ابن مالك ابن مالك هل نقول هذا ابن مالك ولا نقول هذا ابن الجن ايضا ولكن نقول هذا مالك الجن هذا مالك ولكن مشترك اذا قلنا هذا مالك أن يظن المخاطب أنه نسبة إلى مالك إلى مالك نفسه لا يظن مالك فما هو جواب عن هذا الكتاب هل جواب عن الابتداء وعلم المراد إذا قلنا في مثال كثيرة طيب مثال آخر عبد الله بن جبير ابن جبير ما نقول عبد الله ابن جبير يقول جبيري جاز علم الاستاذ يقول اخر وهو ان ينسى الى من الى الجبير ابن عمر مقدم عمر لا تنسب هذا الكتاب يقول انه يزور بالاختيار ولم يبين الامراض طيب اذا وبكلمات فمنا إضافة مجيئة البيت من أعواب أعواب أو أرض عند القرد لكن لغرورة الشعر نقل من همزة الفتح من همزة إلى الواو فتحركت الواو وبقيت الهمزة ساكنة وحذفت من قبل حكم عن الرب فقال عوض لماذا ايش ضروره والضروره الشعر كما قال الحريري رحمه الله في الملحه يقول انه خلق وتفرد من خلق يضطر الانسان الى ان يعلم ما يجوز او لقى وجائز في صنعه الشعر الخلق ان يصرف الشاعر ما يرى طيب وش مثاله الان ابو بكر نقول بكري بكري طيب بكر واحد من بكري نقول اصلاح يعلمون طيب هل مثل ذلك المنصوب الى غني أن هذا ما ذكر لكن يكون مثله يعني كل علم كل علم ذي كنية فإنه ينسب إلى عدل فنحن نمر عليه العلم من ذات الاسم ولقد كنية وأن الكنية ما تبقى بدل الأرض أو الأم أما هو ذلك وعلى هذا كما أريد إلى أمي ينصب أيضا إلى إلى عزو به إلى الثاني كفاره نقول ولا منه ولا نقول أمي أو أمي سلامي نقول سلامي إلا هم قوية قوية قوية لا طيب يقول أي ماله التعريف بالثاني وجه بعنوانه لثاني إراقة المسوعة في الدنيا أي ماله أو بماله التعريف بالثاني وجه لأن الضوء مثلي سبق له التعريف بسبب الإرادة سبق له التعريف بسبب الإضافة مثل غلام زيد غلام زيد إذا عرفنا أن يكتب إليه يقول زيد لكن أصل غلام زيد منه ألف إلا أن يكون عالما بما لا بالغلط لذلك يبقى الشارك هنا ليس على أطلاقه من أراد غلام زيد يعني غلام الشارك عند غلمان فإنه ما ينتبه فيه إلى عالما وإن أراد غلام زيد ما كان عالما في الغلبة بحيث لا يفهم من غلام زيد إلا هذا رجل معين كما لا يفهم من ابن عمر إلا عبد الله فهذا أيضا موجود إلى إضافة عجبه ونقول بالنسبة إلى غلام زيد زيد زيد ما نقول غلامي أما إذا كان غلام زيد شاء في الجرمان فإنه يوجد إلى أوله فيقال غلامي لأن المقصود نفس العلم الغلام لا أن يستغل تجيبها للوضيع طيب فإن لم يتعرف الأول بالثاني يعني قال الله التعريف الثاني وضيع إذا لم يجد التعريف الثاني لأن كان الثاني نكرة أيضا فإنه ينسب الأول مش مثال غلام غزو ولا مراجعين ولا هنا ما أرضى لنا يقول أنا سرقت الرجل فيما سوى ذيل وفيما سوى هذا فيما سوى هذا تبند الأول فيما سوى هذا تبند الأول فشلي أبدأ أبناء عليها ما أعرف ما سوى ما أعرف الشيء ما سوى ما أعرف السوى إذا أعرف الأصل فشلي عندنا ما كان مسؤولا يعني كل عالم مسؤول ابن او اب او ابن او كل عالم مسؤول غرفة المراه الى المعرفه طيب وكذلك ايضا لا تجدون صح في الاول ذكر فيما سوى هذا الكبا في الاول مثل غلام رجل غلام ما لم يخف درس فعبد الاشهر فان كيف رب فان يوسف بالكون مثل عبد الاشهر لو نكرنا الاول فنكرنا الاول عبد قلنا عبد عبد يقول في بطل هل هو عبد من سوء عبد الله ولا يعبد الرحمن ولا عبد الاسهل ولا ما اصبر نعم اذا ننظر الى الحكام ونقول اشهر فلان الاسهل ليش عبد الاسهل ما نحن على بذلك يقول لأنه لو أننا نكبنا من الأول لكان لكان مشكلة لكان مشكلة فننسوا إلى الثالث عبد المطلب يقول مطلب عبد المطلب ليه؟ لأنه ما حصل له التعريف في الثاني حصل له التعريف لأنه على عبد المطلب نقول مطلب ولا نقول نعم ولا نقول عبد والعبد الدار تقول داري قل عبد لا على عدد صوت حياته شو يرى قالوا عبدالي قالوا عبدالي وقالوا في عشان عبدالي إذا ما أمام بالعام نحن العرب بل جاء الواحد عارض ينظر الله العربي هو ما عارضه ماذا متعودين قالوا ألف في عشان أقول عشان إذا عشان مين سمع ورثي راح شكرا لها مقاعد ولها عرض ما يكبت مريض يقول عشان ويقول في عبد الدار عبد الدار لا الكتاب يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا فغلبان أو بدلا من أصل النحو كساء لأن الميزان فاعل مشاكله الله. فإذا وجدنا كلمة خلقت له وجب أن نردها عند النصر بل الشرع جوابا إن لم يكن رده خلق في جمع التشريع أو التهنية وحق مجهول بهذه الوصف. يعني أننا نرد الباب جوابا إلا أن يقول مما يرد لامه بالتهنية أو في جمع التشريع فإنه يجب أن تراه. يعني اجبر يا رب الله ما منه خلق أبناء الله تعالى على إله لا على الله. يعني اجبر يا رب الله ما منه خلق الله يعني مثل هذا يخلق فيه الله اجبره يا ربها يعني رب الله من المخلوق الله يخبره. لكن هل يدعى أو لا سيدنا مالك رحمه الله من هذا على أحسن قال جوابا هذا قصة إن لم يكن ربه أي رب المخلوق أولف يعني في الدعاء العربية في جمع التخصيص المراد جمع التخصيص جمع المعنى الثالث وجمع المراد الثالث أو في التهنية أو التهنية فإن كان قد ألف رد هذا المكتوب وأحسنت رد هذا المكتوب فإنه يقول حق مجبور بهذه بشرع جمع التهنية حق مجبور بهذه فوقية يعني أن يوفى ويوفى. وقرأت عبد الكريم أن إذا كانت الأسنة فخذف الثيابه وخذف الثيابه فإن كانت الله ترد عند التبني أو عند التخصيص وجب ردها عند النفس. فإن كانت ذلك رد بالتخصيص أو التبني فإنه يجوز لك أن تردها ويجوز أن لا تردها. نعم مثل كلمة دم دم عندما تسميها تقول دموار ولا دمائي دمائي بدون رب الله بدون عبد الله بدون رب الله عندما توكل تقول لها تقول دموي ودمي دموي ودمي. ليش؟ لأنها لا ترد في التهنية وإذا لم ترد في التهنية فإنه يجوز للسنه أن أرد الله وألا أرد أرد إذا نفتح إليه. نشوف الآن التهنية نقول آبوان عند الأبان عند آباء محمد أن الوالدية تقول أبواني. عندما نأخذ بعض ماذا نقول؟ أبواني ولا نقول أبي ما نقول أبواني لأن من ذلك إذا كان صواب التبني وجب أن صواب في النصر طيب يدان نقول يدان كل يدان نقول يدان قال الله تعالى بل يداه وصدقها. نعم إذن كيف نعمل إذا عرفنا مثل الله نقول يدان أو يدين. لماذا قل يدان؟ لأن النام لا ترد في التحية. نعم وإذا لم تردد التحية فإنه يجوز لنا أن نردها عند النفع وأن لا نردها. انظر إلى أحد هل تقول في أحد الأحاديث؟ ها؟ هلك هالك عن أقل من الحد قول عن أقل فانت أفضل من الحد طيب قلت من الحد أخي لماذا لم أقول أخي لما أخي همزة وخط لما أقول أخي لأن الله نفرد تبنيه إلى عمزة ثم وضع من ظهور وبيئات الأخرى وبيئات الأخرى وبيئات الأخرى فقال الحافظ عن أن ما عنده أجزانه هل يجب ربها عند النصر أم لا بكثير إذا كرب الله تستجمع أو أنا تصريح وجب ربها أن نصر أم كان ذات رب يا بلوها وبأهل أخصر وإبن بنت ألحب قول جاكم يتعلق بغير ألحب وقوله أخصر يقول ألحب يعني ألحب أخصر وبنت بأهل وابن أخصر عندما تنصب إلى أهل تقول أخوي فعندما تنصب إلى ابن رب تقول ابني أو ابن خلق فهودة تقول بني عندما تنصب إلى أخ تقول مالك بأخ أختا ألحق يعني ألحق أختا بأخ تقول ابني صغير لها أخري قول في سلوات تمام جاء هل يكون قبيلة إلا نقبل عنه جوارا خلال الاختيار لأنه جلال لك الخلق شاهدون وهم يتبقون ذلك البسر لا تبقون يقولون لي عجل ما اختيار إن تبقى ولا ما تبقى ما فإن كنت ما أعلم عبد الفائد فيها اتباس لكن هم لا يحفظون به في الأخير لأن هم هؤلاء المسيح نعم طيب ابن نعم ابن عندما نحفظ عن ابن سنوه لبيت نقول لا نوم لما قلت ابن هم دائم أول وابن بنت ألفا ويوسف أبا الحسن يوم أول سنة يوسف إلى الأرض يوسف إلى الأرض لكن هم يقولون أن يقتل نصفهم ويقولون يوسف أبا يوسف أبا إلى مصدر يوسف ولذلك يوسف فإننا لا نسلاح في المصدر أو لا نسلاح ما يقول أبا حسكت لما عند مخلصة نفس يمكن تفيد السن وأخذ إلى لفظهما بدون حق فنقول في أخذ أخذ بالفعل أخذ بالفعل أخذ ولكن المشد بالواد حتى لا يظن الضال أنا أفهم إلى السن ونقول بهم بنت ابن بنت ايما اولى بالصواب الاولى بالصواب قولون لاننا اذا اخذنا به نرى ان الارتباط يدل على الارتباط ونقول كلها في هذه المظهر في مجموع العرب بتبدا بهم الجمهور بنون فهو يقول يونس تنصب الى رحلها تقول اختي نعم وبنتي فيه من يرى سعيد فارس بوصولهم إلى الرحل في حرف الثاني بوصول إلى الرحل في حرف الثاني فتكون في أخر في كتيرها أخر وفي بنت بنت بنت فيقول نحن الثاني لأنها عند الجن فتح وقال بناس ولا يقال بنساء وقال حواس ولا يقال ولا يقال أختاء وقال حواس ولا يقال أختاء أما جاءوا تفضل عند الجن ونحفظها عند الناس ولكن المنطق بطبع على ما هو عليه حتى لا يستجعب في النسب إلى أهل إلى أهل الوضع إلى أهل الوضع منه ففي النظر فيها ثلاثة أبواب قول أننا نجري أختاً وجناً وبهنهم نجرى ونجرى أخٍ لهم قول ثاني أننا ننسب إليهما على لفظهما بدون حظ وقول الثالث نجري إلى لفظهما بحظ وآمن يرفق ما هو لئيم غائب فتقول لا يجوز. طيب إذا رأتنا عن الرسول مدى الهنجة لا يجوز أن تقرأ الهنجة عن الهنجة لا يجوز. أنت مستوى لا مشكلة حتى الحرب نحن إذنهم. لكن هذا واحد سوى من أصل قوله قال بهم رجلا كل شيء لا عند الوروث بها إذا لا يقول لا لكن هذا لا رزقه الله ولدا رزقه الله ولدا وجاء الولد هو الاحترام الولد لا اسمه عبد الله عبد الله بن الله عبد الله كان ولد اسمه صالح يقول صالح بن عبد الله الله كذا قول هذا موصوف دائما فقول اشتبه عن دائما انه اسم موصوف واللائم اسم المسلم يتجب لكن لا علم اعلم منه ثم أول في النسب من المسلمين أعروا لا أعلمك بالكتاب لكن سياس يعلم طيب فلا وراء الكتاب الحقيقة أن هذا التنسيب من المالك يوهم أن ملائك خطيرة من الذات ينزل يعني فلا وراء ولم يكن والعملة بالذات يعني فلا يقال فيه لا فلا يقال فيه لا فهو محق قال وإن يكن كثية منفاعة فجره وفتح عينه الكذب وإن يكن كثيرا اشهر كثيرا يعني وإن يكن ثلاثي ومحروف منه شيء كثيرا منفعة منفعة شمال منفعة يعني ما حدثت فائدة قال ابن عاصم مثل كلمة لها فاء وعين ولا سوى محفوظة الفاء وعين موجودة كلها موجودة هو العين يحتوي العين مسلوب واللام حلوة والمحفوظ الفاء وعبد الهواء لأنه من الرش رش بفتح إذا كانت من هذا النوع مثل السيرة ومثل العبة عبة محروف الفاء كان محروف من الوعد فهو وعدة يقول من فعل فجبره وفتح عينه الكذب من فعل فجبره وفتح عينه كبر ما معنى كبر الكبر في هذا المنصب ان ترد المحبوب هذا الجبر في هذا المنصب غير الجبر في هذا الكفر الجبر في قتل الذراع ان يعود مستقيم والجبر في هذا المعرفه التي نعلمها على الحصار جبر المقارنه وهذا الجبر في هذا المنصب ايه رد المحبوب إذا كان تصوير يقول فجاءه أي رسول أحد الغليل وفتح عينه الكذب كان الذي كبير من العين ما هو فتح العين رب الفاء وفتح العين فنقول بالنسبة إلى فيها كونا نحن نصيبها لا. ليش هذا الجن ومنه باب رب تفتح عين رب الفاء فالفاء مفتوع في مشكله رب الفاء وافتح عين فتقول فيه بالنسبه الاخيره يساوي الجن يساوي نعم ايوه أعيان أحد كل أخوان كل أخوان يسعون وأيضا صارت ثلاثي إذا حدث فالإسلام الأول الثلاثي إلى خير اثنان يسعون الوضع لكن هنا إذا حدثت إذا حدث فالثلاثي فإنه يجب فيه أمران رب الفاء والثاني رب الأرض طيب عدة أصلاً وعدة فنقول وعادي وعادي لا ينفع عليك ونقص دام لأجل المقص والوان وعادة مستوى والمؤلف ما لك بناء إلا كل شيء وهو أرض محمود وفق الغيب قال وواحدا حفظه ناقضا من جنب ان لم يشابه واحدا بواحد كلمه انصار جنب لكنها بواحد تشبه الواحد فينقض اليها ايش أنصاري على وأما أنمار فإنه ليس جمعاً ليس جمعاً فإن تفريها على لحظها فيقال أنماري أنبار يقال فيها أنباري هل ليس جمعاً لا لكن أنصار يجب على جمع لكنه يشبه الواحدة في الوقت من فضيلة لك دول دول دول دول دول دول دول دول وعلى هذا نقول دولي والذين يقولون دول صفر صحب صحب ليش؟ لأن ما أنت في جنب ما رب عليك المخ ثم ما أنت في المخ فما أعرف أن صحيح يقضيها كما قال في نقض مالك وصحب عليهم يعني كيف أريد فيه طيب رجال طيب إذن إذا أردت أن تنكب شكاً فردوا إلى جباه طيب خذوا لا لا كفبي سلام الكفب أريد أن كفب الشغال حفابي خلال الحفاب ما عليك إن أردت أن تقول لك أنت تقول لك شكرا ما في شيء ها؟ إيش؟ إيش؟ نساء ما هو لا هو واحد هو أين؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ومع قائم وفعال قائم في موقف أغنى عن الله فقيل ومع قائم وفعال فعل أي فاسق فاعل فعال فعل في نسب أغنى عن الله لأننا أنه يقرأ على وجه فاعل وعلى وزن فاعل وعلى وزن فاعل يقاء منها للنسبة عورا عن اليقظ فيخالف الرجل كثير بيع الكلب اللي بيعته كثيرا يقال فيه كمري فهنا إذا استعملنا عن اليوم وعرض المستر نقول كامل خامل وكذلك فضل كبير بيع اللبن أو كثير سود اللبن اللبن بدل ما نقول لبني نقول هذا لبن لكن ويقال إن ربنا شكى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قول عن قطيعة فيه دع المكارم لا ترحل لبغيتها دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطائم الكافر قال يوم من عمر قال يوم منها راجل خرج وهجم كيف إذا فجاء المحارم يضع بغيته وقفل خلف خامسه عمر رضي الله عنه باع حتى المثالث لانه لا تقول في قول خطيئه في فلان هل فجاه من ممالحه قال يا امير المؤمنين انه قد صلح عليه صلح عليه شلون صلح عليه تعرفون الطير لانه ضرب على الانسان يقال صلح عليه هذا ما اعلمه هدى وليس بالمكان نجم منها الفوائد نجم منها المكان خلك مثل العجوز تطعم وتسقى فالطاعم هنا مو الذي طاعم فقط مره واحده او اتقنها واحده ونقصها لكن معناه انك ذو تطعم ونسق وفهو من باب ايش من باب النسبة من باب النسبة على فعل فالفعال خطيرها ولكن بسرعة سنى ونجى وحجى وسنى وكذلك سبحان ما نفهم وأما فعل فهو قليل لكنه موجود قال الشاعر لست بليلي ولكني نهر لا أبلد الليل ولكن أبتكر لست بليلي يعني ما أبلد الليل شو بالليل ولكني نهر يعني نهار لا أبلد الليل ولكن أبتكر يوم يقع النهار ونمشي أشياء قوله نهر فهنا هذا نسبة عوض عن قوله مهاربا قال وغير ما أسلفته مقررا على الذي ينقل منه الصفر لما ركب رحمه الله القواعد وكان العرب هم السكان في هذه الأبواب واستوى بزمانه إلا ما استفسر فالذي يخالف ما ذكرت من القواعد يؤتفر فيها على السماء يقاطع عليه ولا لا؟ ما يقاطع عليه لا يقاطع عليه ولهذا قال عندهم ينقل منه الصفر لا يقاطع عليه مثل الشمس كان المفروض ان نقول شمسي لكن قالوا الشمس وعبد الدار مثل ما يقول جاري عبدري يسوي هذا. نقول أيها العرب الغرباء الفصحى لقد أخطأتم وتكلمتم بما يخالف موازيننا وحقوقنا. صح؟ ولم يقول عنها وقال هذا أنتم عارف علينا. نعم، ولا أستاذ من هذه الأسلوب وفريد من هذه القواعد إلا لأجل أن تتوصلوا إلى النقص معدلها. كيف تخطئون؟ ولهذا نحن الفخشان وأنتم المحكومون. فما ورد من كلامنا متنكرا على قياسكم رحمة الله المشهور، وما ورد على خلاف قياسنا فنحن لنا الكلمة التي لا تعاد. واضح؟ ولهذا يقول على الذي ينقل منه اكتب ما عاد نقيت عليه ولكن نسلم له. ولهذا انت باب الوقت دونك. نعم دونك هو ان شاء الله باب الوقت. ولنقف على الذي نقل باني احب ان اوجه على كل طائفه منكم قواعد ان يفتى الى شيء ما. فمثلا طائفه منكم يقول اذكروا قواعد ان يفتى الى عرف المنقوص ثالث المقصور وعرف الثالث الممدوده وعرف الثالث المقصور، واخر يقول اذكر قواعد يفتى الى الياء المشدده في الاخر ضغطها الى الياء المشدده في الوسط. نعم نمشي على هذا كلنا. انتم طيب